عرايات عم يهتف بثلاث كلمات الله وسوريا وبشار كنيسي وجامع متحدين والمحبي عنوان الدين وملايين السوريين وما بدهن إلا بشار يا ربي من عندك عز الجيش السوري هالمغوار سوريا رجالة فرسان لما بتنزل عالميدان إلا بتحرير الجولان وما بيرضى القائد بشار إبراهيم هانانو والسلطان باشا بزمانو شعل فرنسا بالنار والشيخ صالح بجباله قاد الثورة برجاله وحافظ وصى أشباله بسوريا بلد الأحرار عنوان الدين وملايين السوريين وما بدهن إلا بشار